يقول هل الصليب المجسم في بعض السيارات المستوردة يجب طمسه إذا كان هو مالكها الشخص؟ نعم، إذا كان غير مالكها الشخص ينصحه بإزالة ذلك. يقول هل تلحق السيارة بالبهيمة في حالة ما إذا تعطلت مكابحها فاصطدمت بفناء فأتلفته؟ في اختلاف بين البهيمة وبين السيارة. البهيمة قد لا تملكها، هي تند عنك تشرد، السيارة أنت تملكها. فإذا أخطأ الشخص في السيارة وأتلفت محدثته فالمباشر لذلك يضمن. إذا قيل ما الفرق بينهما، نقول تلك بهيمة غير مكلفة، أما هذه السيارة يقودها المكلف. يقول هل تكسر مزمار أو آلات له والصليب وهو متعمد لذلك وهذا من غير اختصاص، هل تكون هذا الرأي يكون هذا تعدي يأثم عليه؟ نعم، مثل ما أخبرنا لا يجوز التعدي على ذلك ليخشى من وجود مفسدة أشد. يقول هل قول المصنف غير مضمون تعود آنية الذهب والفضة وآنية الخمر معا؟ لا، المقصود آنية الخمر فقط. يقول كيف يستغل رمضان من الشخص، كيف يستغل يعني المسلم رمضان؟ رمضان لمن أدركه، فكم من شخص قد لا يدركه. منح من الله عز وجل لعباده لأن أعمار أمة محمد قصيرة، فعوضهم الله سبحانه بمواسم الخيرات، أعمال الأعمال فيها قليلة والثواب فيها كثير، وبفضل الله عز وجل جعل شهر رمضان موسما من مواسم العام، وهو أطول موسم من مواسم الخيرات في الفعل. وهذا الموسم داخله موسم وهو العشر الأواخر، وداخل هذا الموسم موسم وهو ليلة القدر. ولهذا الشيطان يثبط الإنسان ويمنعه عن العمل الصالح لما يراه من فضل واسع يهبه الله سبحانه لعباده المؤمنين. وخير ما يغتنم فيه رمضان، هناك أمران اثنان، فعل وترك. فعل تلاوة القرآن والذكر والبر بالوالدين وصلة الرحم والاستغفار ونحو ذلك، يعني كل عمل صالح تستطيع أن تعمله اعمله، كما قال بعض السلف إن استطعت لا يسبقك أحد إلى الله فافعل. الأمر الثاني الترك، كل ما لا ينفعك سواء في رمضان أو غيره ويتأكد في رمضان اتركه عنك، مثل مجالس اللهو والغيبة والزيارات التي لا تنفع سوى إضاعة الأوقات وكثرة النوم وعدم العمل بمعنى الإهمال، وأيضا التحدث بالعبادة، مثل هذا أطال الصلاة هذا قصر الصلاة، كأنه يمن على نفسه وعلى ربه بما أداه من عمل صالح. وإنما الشخص يعمل ويخشى ألا يعمل ألا يتقبل ذلك العمل. ومن هم وأهم من ذلك أن الشخص إذا عمل لا يحبط العمل بعد أن عمل، بالحديث به والتفاخر به والعجب به أو بالرياء فيه أو بالكلام في أعراض الآخرين فتهب أعمالك لغيرك. واجعل موسم رمضان موسم تعبد، فكان النبي عليه السلام قبل نزول الوحي يتعبد يتحنث إلى الله عز وجل وهو في غار، بل إن نساء النبي عليه السلام كنا يعتكفنا العشر مع النبي عليه السلام للتزود الآخرة. والحياة أيام ثم تزول، قد تدرك رمضان وقد لا تدركه أو جزءا منه أو هذا آخر رمضان، فكل عمل فيه افعل واترك عنك ما تراه عينك من أعمال البطالين أو مما قد يقع في معصية ونحو ذلك. وليكن تقربك وتعلقك بالله بالنظر إلى سيرة النبي إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة والإكثار منها، من شد المئزر يعني إكثار من العبادة وتلاوة القرآن وهكذا. ولا يدخل عليك رمضان وتكون كما خرج دخل، وإنما ليكن فيه تهذيب في نفسك وسمو لها، وألح على الله عز وجل كثيرا كثيرا بالدعاء في رمضان، واجعل هذا رمضان هذا وغير من رمضانات موسما للدعاء أكثر كثيرا كثيرا. لح على الله بالدعاء، وهو سبحانه مطلع القلوب إذا رأى إقبالا على العبد إليه بقلب صالح خائف راج راغب، الله عز وجل لا يخيب عبده. والنبي صلى الله عليه القدس يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. وكم من شخص انفرجت همومه وزالت كروبه بعد رمضان أو في رمضان، وإذا لاحظت الله أعلم بسبب ما يدعو به العبد. وبعض الناس يظن أن تلاوة القرآن هي في النهار فقط، مع أن الأصل أن تلاوة القرآن هو في الليل، كما ولأنه نزل في الليل كما قال سبحانه: إن أنزلنا في ليلة مباركة. فلا تجعل تلاوة القرآن فقط في النهار تقصره عليه، بل في الليل وفي النهار ما الإلحاح في الدعاء. واحتقار العمل، كل ما تعمل تقول هذا قليل، فضل الله علينا أكثر ونعم علينا أسبق فيكثر منها. ولا يرفع الشخص في الدنيا والآخرة، في أمور الدنيا والآخرة، إلا الفقراء، القرب منهم ينهض بالشخص ويعليه ويقويه ويزيد ماله ويبارك له في ذرية ويبارك له في جميع ماله. لذلك لا تحتقر ضعيفا أو فقيرا أو مسكينا أو مكروبا، بل إن اقتربت منهم علوت، كما أنه لا يسقط القوي إلا الضعيف، من المرضى والأيتام والأرامل والمكروبين ونحوهم، والسعيد من أحبهم وقرب منهم. قل: هل تنصحون حافظ القرآن يصلي بالناس تراويح في المساجد أم يصلي في الحرم؟ يصلي بالناس أفضل، يكون ينفع غيره أفضل من يكون نفعه قاصرا عليه، وفيه ضبط لحفظ الشخص. يقول: هل يواصل طالب العلم مذاكرة حفظ المتون في رمضان يقتصر على القرآن وحفظه؟ يجمع بينهم، يحفظ القرآن ويجعل نص ساعة ساعة مثل المتون، ولا يفوت الشخص الاعتكاف، ويقتدى بسنة بسلم في العشر الأواخر، يعتكف الشخص ويكثر من الاستغفار كثيرا، كما قال الشيخ الإسلام: التوحيد يفتح الخير والاستغفار يغلق الشر. وكم من شرور قد تدور حولك أو تحاك ولا يبددها ولا يصدها عنك سوى الاستغفار، ويستشعر الشخص نعمة الله عز وجل بلغ رمضان. يعني إذا سمع بلوغ رمضان وأعلن رمضان، الشخص يقول: الحمد لله كثيرا، يقول: الحمد لله، الحمد لله إن الله أبقاه من في الحياة في رمضان.